بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا قرينا خلاص، خلصنا الاقتباسات اللي تحت عنوان مؤلفه الكتاب المقدس، لكن في اقتباسات من كتاب تاريخ الكتاب المقدس اللي هي بدايتها عبارة النقد الكتابي. الاقتباس ده والاقتباس اللي بعده المفروض يترفعوا، يعني انا حطيتهم في الملزمة الجديدة، حاطت مكانهم في اخر اقتباسات مؤلفه الكتاب المقدس قبل بالظبط امثلة للمؤلفين والمحررين. لا، انا كنت اتمنى، انا غيرت ده في النسخة اللي عندي، ان انا هاخد الاقتباسين دول هحطهم قبل مؤلفه الكتاب المقدس ويبقى ليهم عنوان لوحده النقد الكتابي. دول اللي مفروض ان احنا نبدأ بيهم النهاردة، لكن علشان خاطر نتذكر اللي احنا كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت، كنا بنتكلم ان في حاجة اسمها مؤلفين وفي حاجة اسمها محررين، ان كتبت او مؤلفوا اسفار الكتاب المقدس يا اما كانوا مؤلفين او محررين، او بكلمات اخرى ان اسفار الكتاب المقدس يا اما هي اسفار مؤلفة او اسفار محررة. وقلنا ان اصطلاحا المقصود بالاسفار المؤلفة اللي هي بنات افكار المؤلف ولا يرجع الى مصادر اخرى قديمة يقتبس منها، ده معنى اسفار مؤلفة اصطلاحا بالنسبة لاستخدام المسيحيين لما بيتكلموا عن أسفار الكتاب المقدس. وكلمة محررة أو السفر ده محرر، ده معناه أن مادة السفر مأخوذة من وثائق ومصادر أقدم، وأن الكتبة أو المؤلفين كان كل شغلهم أن هم يجمعوا من المصادر القديمة يرتبوها وينسقوها ويزبطوها ويحرروها بحيث أن هي تخرج في هيئة هذا الكتاب الجديد اللي هم بصدد إعداده. وإحنا قلنا قبل كده أن تقريبا كل أسفار العهد القديم محررة، اللي هي إحنا قلنا العهد القديم متقسم أولا أسفار موسى الخمسة اللي هم بيسموها التوراة، دي أسفار محررة قطعا ولا شك. وبعدين الأسفار التاريخية أسفار محررة ولا شك، وأسفار الأنبياء محررة ولا شك، فاضل بس الكتابات الحكامية والشعرية، دي ممكن تكون محررة وممكن تكون مؤلفة، ممكن تكون خليط يعني. بالنسبة لأسفار العهد الجديد احنا قلنا الأناجيل كتابات محررة ولا شك، كتاب أعمال الرسل كتاب محرر ولا شك، الرسائل كلها سواء رسائل بولس أو يوحنا أو بطرس أو يعقوب أو يهوذا، أي رسائل دي كتابات مؤلفة. وسفر الرؤيا، رؤيا يوحنا اللاهوتي، ده أيضا كتاب مؤلف، مع الأخذ في الاعتبار أن المسيحيين بيعتقدوا أن الرؤيا ده نوع معين من الأدب المسيحي متعلق بأن الإله بيكشف أسرار لشخص ما، بيرى رؤية إلهية revelation، مش مجرد حلم يعني. احنا المرة اللي فاتت ربطنا كون أن أسفار العهد القديم محررة معظمها يعني، خصوصا الأسفار اللي بيتقال عليها توراة موسى، وإن الأناجيل الأربعة أسفار محررة، ربطنا ده باعتقادنا الخاص بالتوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام. قلنا إن الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين، احنا ما بننكرش ان سيدنا موسى ربنا انزل عليه التوراة، وما بننكرش ان سيدنا عيسى ربنا انزل عليه الانجيل، لكن القضية كلها هل التوراة اللي ما بين ايديكم هي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام؟ هل الاناجيل اللي ما بين ايديكم هي الانجيل اللي ربنا انزله على عيسى عليه افضل الصلاة والسلام؟ فبنقول بما ان العلماء من ناحية تاريخية اثبتوا ان اسفار موسى الخمس اللي هم بيسموها التوراة كتابات محررة، محررة يعني نقلة من مصادر والمراجع اقدم منها، فيجوز ان يقال ان توراة موسى ممكن تكون ضمن هذه المراجع، ان تعليم موسى عليه السلام الشفهية ممكن تكون ضمن هذه المراجع، ان تعليم تلاميذ موسى عليه السلام من ضمن هذه المراجع، كل هذا مقبول. ايضا بالنسبة للأناجيل الاربعة بما انها كتابات محررة يعني منقولة من مراجع اقدم منها، فيجوز ان يقال ان ممكن انجيل المسيح من ضمن هذه المراجع، وان ممكن تعليم المسيح الشفهية ضمن هذه المراجع، وان ممكن تعليم تلاميذ المسيح ضمن هذه المراجع. لكن قطعا ولا شك احنا بنعرف ان من ضمن هذه المراجع التي تم استخدامها لعمل اسفار موسى الخمسة او للاناجيل الاربعة، من ضمنها اعمال بشرية بحتة، وده احنا بنلاقيه وبنتأكد منه لان احنا بنجد تناقضات ما بين اسفار موسى الخمسة وما بين اخبار الله عز وجل عن توراة موسى، او بشكل عام بنلاقي تناقضات ما بين اللي بنلاقيه في اسفار موسى الخمسة وما بين اللي احنا بنلاقيه في الوحي الاسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ده من جهة الاخبار ومن جهة صفات الله عز وجل ومن جهة حاجات كتير. ايضا نفس الكلام ان احنا لما بنقارن ما بين الاناجيل وما بين الوحي اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بنجد ان في تناقضات واختلافات لا يمكن قبولها، وده بيأكد لنا ان دخل العنصر البشري في عمل اسفار الكتاب المقدس. اللجنة التحرير اللي كانت بتعمل اسفار موسى الخمسة او اللي كانت بتعمل اناجيل الاربعة، قطعا ولا شك استعانوا بمصادر بشرية فيها اغلاط وفيها اخطاء، بنكتشف ده من خلال المقارنة بالقرآن الكريم او بالوحي الاسلامي، فبنعرف ده وبنتأكد من صدق قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم كانوا بيكتبوا بأيديهم، يعني هذه الأسفار من عمل أيديهم، بغض النظر المقصود بأن هم كانوا بيكتبوا بأيديهم ده تأليف بدماغهم وده حاصل، أو إن هم كانوا بيجمعوا من مصادر قديمة ويعيدوا الكتابة بأيديهم، الاتنين يمشوا، الاتنين يمشوا. وأنا أرى إعجاز كبير من حيث الإخبار الإلهي في القرآن الكريم عن أشكال وأنواع التحريف المختلفة اللي حصلت في الكتاب المقدس. ودايما بقتبس كلام احد الاخوة الافاضل ايوب المصري، كان بيقول ان من لا يؤمن بتحريف الكتاب المقدس لا يؤمن اصلا بالكتاب المقدس، بمعنى ان الشخص اللي ما بيؤمنش ان الكتاب المقدس محرف ما يعرفش اصلا ايه هو الكتاب المقدس. اي حد يعرف الكتاب المقدس ودرس الكتاب المقدس قطعا ولا شك سيؤمن بتحريف الكتاب المقدس. هذا لأن الكتاب المقدس جمع تقريبا كل أشكال وأنواع وصور التحريف الممكنة اللي تخطر على بال أي إنسان. بمناسبة استخدام لفظة الكتاب المقدس، وإن قد يظن أنت بتقول الكتاب المقدس معناه يعني أن أنت بتقدس الكتاب أو بتقر بأن الكتاب فعلا مقدس، الموضوع فقط مجرد استخدام هذه العبارة كاسم علم يتم تداوله. يعني احنا لو بنتكلم بالانجليزي كنت هقول the bible، واكتفي ب the bible كاشارة لكتاب المسيحيين المقدس او كتاب اليهود والنصارى المقدس، مش هقول the holy bible، لان انا مش محتاج اقول the holy bible علشان اشير الى الكتاب المقدس، يكفي bible. فبالتالي ساتجاهل حتة the holy، مش هقول the holy bible، هقول the bible وخلاص. لذلك أنا أرى نوع من أنواع الوجاهة للإخوة اللي بيقولوا احنا مش هنستخدم اسم الكتاب المقدس بالعربي، هنقول بالعربي بايبل، البايبل، حتى لا يقولوا الكتاب المقدس، حتى لا يظهر منهم ان هم ممكن يكونوا بيقدسوا الكتاب المقدس بشكل من الأشكال. لكن أنا شايف ان الموضوع مش مستاهل كل هذا التعنت، إن المقصود بالكتاب المقدس لما أنا بقول الكتاب المقدس ده اصطلاحا كده اسم علم الدال على الكتب المقدسة اللي بيقدسها اليهود والنصارى، لكن ده مش معناه إن أنا بقدس هذا الكتاب أو أنا أقر بتقديسه. وبما إني تكلمت في هذه المسألة، وبما إننا تكلمنا في مسألة إن الأسفار اللي بيقدسها اليهود والنصارى أسفار محررة، فبالتالي هي فيها بقايا من الحق، وفيها من تعليم موسى عليه السلام، وفيها من تعليم عيسى عليه السلام، وهذا أكثر ما يدل عليه قول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. الآية دي في غاية الأهمية. في بعض الناس لما بيجوا يتكلموا عن أسفار الكتاب المقدس بيتكلموا بالإطلاق إن لا ده مش كتاب مقدس بالكلية، يعني لا يوجد فيه ما يستحق أن يقدس، أو سيبك من إنه يقدس، لا ما يستحق أن يحترم أو يقدر أو يعامل بعناية. أنا لا أرى إن هذا من أدب الإسلام، خصوصا من ناحية عقائدية، إن في آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على إن الكتب المقدسة التي بين أيدي اليهود والنصارى فيها من الحق ما يرغمهم على دخول الإسلام، وإن النصوص الأسفار المقدسة اللي ما بين إيديهم فيها من بقايا الوحي ما يقيم عليهم الحجة في رفضهم الإيمان بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن الإسلام الذي جاء به هو الحق مصدق لما معهم. فبالتالي أنا أرى قولا واحدا أن لا يجوز إهانة كتابهم المقدس بشكل مطلق. يعني أنا أرفض أنه يقال الكتاب المدنس أو الكتاب المش عارف مين، أي سب يعم كل محتويات الكتاب بشكل مطلق، وأنا أرى أن هذا يخالف العقيدة. إن القرآن الكريم قال بأن اللي ما بين إيدين اليهود والنصارى فيه حكم الله، وفيه من العلم ما يقيم عليهم الحجة في رفضهم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق الإسلام الذي جاء به إلى آخره من هذه الأمور. وإن أنا أرى إن أيضا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو النصوص الشرعية اللي مفادها إن احنا ما نصدقش اللي معاهم لعله يكون باطل، وما نكذبش اللي معاهم لعله يكون حق. لكن لو خالف الوحي اللي عندنا خصوصا في الأخبار نكذب ونجزم بأن هذا من التحريف الذي دخل الكتاب فبالتالي ازاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والاحاديث التانية اللي بتقول ان انتوا موقفكم هيكون يا اما ان انتوا هتؤمنوا بباطل او هتكذبوا بحق. كل ده معناه ان في عندهم بقايا حق وفي عندهم بقايا وحي، وان الانسان لابد ان يكون حذرا عندما يتعامل مع الكتب السماوية المقدسة حتى في هذه الهيئة التي هي عليها الآن، اللي هي الكتاب اللي ما بين إيديهم اللي هم بيسموه الكتاب المقدس. دي مسألة في غاية الأهمية. أنا أعلم أن الكتاب المقدس فيه زي نشيد الإنشاد وفيه سفر حزقيال وفيه ما يطلقوهم على هذه الأجزاء أنه فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان وكلام قبيح وكلام لا يجوز أن ينسب لله بحال من الأحوال، لكن لا يجوز أن أنا أعمم أن في أجزاء بهذه الهيئة وهذه الصورة أو مقايل ده الكتاب كله نجس، كتاب كله قذر، كتاب كله وسخ. ما ينفعش. الإنصاف عزيز، وهذا الإنصاف هو الذي يجعل لك مقاما محترما مقبولا عند الآخر. وقتها لما يجد هذا الإنصاف يستمع منك ويتقبل آرائك وياخد كلامك في الاعتبار. أنا لا أنسى لما كنا في اسكندرية من أسبوعين أو ثلاثة فاتوا، كان معايا الأخ معاذ عليان ومحمود عليان وإخوة تانيين، وكان في وسطنا واحد مسيحي بنحاوره، فكنا بنكلمه على مسألة ان جسد المسيح مخلوق وانه هو واقع في الشرك. فهو كان بيقول ايه؟ هو كان بيقول نحن لا نعبد المخلوق دون الخالق. انا قلت له صدقت، انت بتعبد المخلوق مع الخالق. نحن لا ننفي ان من ضمن عبادتكم عبادة توجه لله عز وجل. ما ينفعش أقول إن المسيحي لا يعبد الله بالمعنى الحرفي هذا المقصود. أنا ممكن أقول المسيحي لا يعبد الله بمعنى إن عبادته بما إن فيها شرك فبالتالي هي لا تحسب عبادة لله، فحتى لو بيعبدوا عبادته غير مقبولة وكأنه لا يعبد. لكن المسيحي لا يفهم مثل هذه التأصيلات أو هذه الاستخدامات الشرعية الدقيقة للأساليب اللغوية. فلما تقول للمسيحي بطريقة هو يفهمها أنا لا أنفي أنك تقدم عبادة لله، لكن مع عبادتك للخالق تعبد معه المخلوق وهذا هو عين الشرك. لما قلنا لهذا المسيحي هذا الكلام يعني سكت قليلا وبدأ يفكر. هو ما كانش بيفكر قبل كده، والكلام ما كانش مقبول لانه كان شايف في الكلام الموجه انه في اجحاف وفي ظلم وفي عدم مصداقية وعدم حيادية وفي نوع من انواع ان روح الكراهية والحقد مسيطرة على الخطاب الديني الموجه للمسيحي. لا يجب ان يكون هذا في مقام الدعوة، لازم نكون منصفين، خصوصا لو انصفنا ده مبني اصلا على ناحية عقائدية لابد ان نكون متفقين عليها في الاصل. انا مش عاوز اطول اكتر من كده في هذه المسألة، لكن خلينا نبدأ نقرأ الاقتباسات اللي انا حطيتها تحت عنوان النقد الكتابي. طبعا انا اعتقد ان احنا قرينا قبل كده من مرجع ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ الكتاب المقدس، وأشرت إلى أن الكتاب ممكن تحمله من على مدونة النقد النصي، آسف، مدونة الفريق الإسلامي للنقد الكتابي اللي هو www.isbct.org. www.wordpress.com. تدخل على المدونة هتلاقي فيه تقريبا زرار اسمه المكتبة. المكتبة هتلاقي فيها ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ كتاب مقدس. ممكن تحمل الكتاب بجودة عالية أو بجودة أقل. يعني ليه الكتاب ده عجبني؟ أنا قلت قبل كده أن هذا الكتاب يعتبر أفضل كتاب باللغة العربية بيتكلم عن الكتاب المقدس وتاريخ الكتاب المقدس وإزاي حصل تحريف في الكتاب المقدس وإزاي أن أسفاره محررة وإزاي أن الكتبة مجاهيل وكلام كتير من ده. وأنا قلت قبل كده أن الكتاب في الأصل مترجم من اللغة الإنجليزية، لذلك دائما ما نجد أن الكتابات المترجمة من اللغة الإنجليزية ليها مستوى أكاديمي عالي وممتاز جدا. أنا قلت قبل كده أن المسيحيين خلاص ما بقوش بيطبعوا هذا الكتاب رغم أن طبعته جديدة. يعني الكتاب ده مش قديم، ده كتاب يمكن بقاله سنتين أو ثلاثة. الطبعة الأولى نفذت وغالبا هم مش عاوزين يطبعوه تاني بسبب كثرة المعلومات القيمة التي من الممكن أن تستخدم ضدهم. بدأوا يطبعوا كتابات تانية في نفس الموضوع لكنها كتابات خيبانة، من ضمنها كتاب اسمه قصة الكتاب المقدس، يعني فيها بعض المعلومات لكن الفائدة مش زي تاريخ الكتاب المقدس. وفي كتاب تاني كان لسه نازل المعرض جديد، شفناه المعرض اللي فات تقريبا، كان اسمه المرشد إلى الكتاب المقدس، كتاب صغير برضو ملون. أعتقد أن هذا الكتاب جيد، أنا اشتريته لكن لسه ما قريتوش. طيب المهم نقرأ من تاريخ الكتاب المقدس طبعة دار الثقافة صفحة رقم 208. بيشرح ما يسمى بالنقد الكتابي. قبل ما أبدأ أقرأ أنا عاوز أفكركم مرة تانية، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، إن في حاجة اسمها النقد التاريخي. النقد التاريخي منهج علمي بيطبق على أي كتاب قديم، الهدف منه محاولة معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة بخصوص هذا الكتاب. يعني إيه؟ يعني الكتاب ده حواليه معلومات كتيرة جدا. مين اللي كتبه؟ فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان؟ يعني النقد التاريخي هدفه استخراج المعلومات التاريخية الصحيحة من بين ركام معلومات كثيرة فيها حق وفيها باطل. النقد التاريخي لما يطبق على الأسفار الكتابية ده يبقى اسمه النقد الكتابي. وبما ان يعني المسيحيين غالبا لما بيهتموا بهذه المنهجيات العلمية اللي هي بشكل عام مطبقة على الكتاب المقدس وعلى غير الكتاب المقدس، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أكثر اهتماماتهم تطبيق هذه العلوم على الكتاب المقدس مش على أي كتاب تاني. يعني هذه المنهجيات ممكن تطبق على الكتابات الفلسفية اليونانية القديمة أو الكتابات التراثية اليونانية القديمة أو حتى الكتابات التراثية التاريخية العربية أيا كان، لكن هم بيطوروا من هذه الدراسات ومن هذه المنهجيات العلمية تحديدا أو خصوصا عشان يساعدهم في دراسة الكتاب المقدس. في نقطة في غاية الأهمية، إن العلم النقد الكتابي علم مهاجم ومحارب من قبل الكنائس التقليدية. كنائس التقليدية اللي عندها معارف إيمانية معينة ملهاش علاقة بالعلم وملهاش علاقة بالتاريخ، هما بيؤمنوا كده وخلاص، عشان ابونا قال كده يبقى احنا بنؤمن بكده. مثل هذه الكنائس تحارب علم النقد الكتابي بشده، حرب ضروس، بسبب ان زي ما هنقرا ان نتائج النقد الكتابي طلعت مخالفه للايمان التقليدي الراسخ بخصوص الكتاب المقدس. البابا شنودة له كتيب صغير اسمه النقد الكتابي، بيقول فيه ان احنا هنحارب النقد الكتابي ومش عاوزين افكار النقد الكتابي تدخل كنيستنا والكلام ده كله. انا كنت اعرف ناس بيحاولوا يدعوا ان الايمان المسيحي ايمان علمي، اي مبني على العلم والدليل والبرهان، وكانوا يتشدقون باتباع الدليل وانا مع الدليل في مدار ادور حيث دار والكلام ده كله. في النهاية مع كثرة الدراسة ومع كثرة القراءة توصلوا إلى أن الإيمان المسيحي ليس إيمانا علميا. اللي يقول أن الإيمان المسيحي إيمان علمي ما يعرفش الإيمان المسيحي. فبالتالي في إيمان مسيحي فيما يخص الكتاب المقدس، فيما يخص كتبة أسفار الكتاب المقدس. خلي بالك، إيمان مسيحي فيما يخص كتبة أسفار الكتاب المقدس، فيما يخص وحي الكتاب المقدس، فيما يخص موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس، المقدس اللي هو يعني المقصود بالعصمة. دي النقاط الأساسية اللي بيهتم بيها العلماء لما بيدرسوا الأمور الخاصة بالكتاب المقدس. كتبة الأسفار والمصادر اللي جابوا منها معلوماتهم، وحي الكتاب المقدس، موثوقية ومصداقية الكتاب أو عصمة الكتاب. احنا قلنا قبل كده ان المسيحي العامي بيعتقد إيمان تقليدي في هذه الأمور، لكن من خلال الدراسة والبحث وتطبيق النقد التاريخي على الأسفار الكتابية، العلماء خرجوا بنتائج مختلفة مخالفة للإيمان التقليدي الراسخ بخصوص هذه النقاط الخاصة بالكتاب المقدس. نقرأ بقى الاقتباس. هو بيقول إيه؟ بيقول: عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال. المشكلة إن الفهم العامي لما يسمى بالنقد الكتابي زي ما بيقولوا كده هي عبارة ذات سمعة سيئة، وهي ذات سمعة سيئة لأن نتائجها مخالفة ومعادية للإيمان المسيحي التقليدي. فبالتالي لو في شخص مسيحي عنده إيمانيات أو عقائد تقليدية هو اتعلمها في الكنيسة هيكره علم النقد الكتابي. وأنا أقول، وده أمر يعني مستقر تماما في ذهني، إن أي مسيحي متمسك بإيمانه التقليدي وبيحاول يدرس النقد الكتابي علشان يخلي النقد الكتابي وسيلة للدفاع عن إيمانه التقليدي هيلبس خوازيق، مش خازوق واحد، هيلبس خوازيق. ورسالة للي بيتابعوا المحاضرات من المسيحيين: اعتبروا ممن كان قبلكم، في غيركم دخل هذا المجال في محاولة لاستخدام النقد الكتابي للدفاع عن الإيمان المسيحي التقليدي، وفي النهاية يعني كان حليفه الفشل الذريع. ما ينفعش ان انت تدافع عن إيمانك التقليدي من خلال النقد الكتابي، ما ينفعش. اي حد هيتبنى آراء أو أفكار أو منهجيات النقد الكتابي قطعا ولا شك ستجد إن إيمانه مختلف عن الإيمان التقليدي اللي احنا بنلاقيه عند المسيحيين العوام. طيب، دي نقطة في غاية الأهمية. يبقى هو في الأصل النقد الكتابي ما هوش شيء سلبي، ما هوش علم هجومي على الكتاب المقدس، ده بالعكس. المفروض ان النقد الكتابي بيساعد اكتر على فهم الكتاب المقدس، لكن المشكلة ان النصارى كان عندهم عقائد مسبقة راسخة في اذهانهم بغض النظر عن الدراسة التاريخية العلمية. فلما بدأوا يدرسوا من ناحية تاريخية علمية حصل اصطدام ما بين اللي بيقولوا العلم والتاريخ والعقائد المستقرة مسبقا في أذهانهم من ناحية تقليدية. فبدأوا يقولوا لا، ده النقد الكتابي ده عدو للكتاب المقدس ويسيء للكتاب المقدس. ليه؟ لأن هو مش بيبحث عن الحق، لا، هو في عقيدة مسبقة في عقله هو يظنها هذه العقيدة أنها الحق. فأي حاجة تشكك في هذا الإيمان التقليدي يبقى عدو له. لذلك يعني قاعدة هامة جدا إن انت يعني قالها علماء كثر، لا تعتقد قبل أن تستدل فتضل. يعني ما ينفعش يكون عندك عقيدة مسبقة قبل ما تبحث عن الأدلة، لا انت تشوف الأدلة والبراهين ممشياك فين بعد كده تعتقد وحسب الأدلة والبراهين. لكن النصارى اعتقدوا قبل أن يستدلوا، فبعد ما بدأوا يشوفوا منهجيات علمية بتمشي وراء دليل وبرهان بدأوا يرفضوها، وقال لك ده معادي للدين، النقد الكتابي ده معادي للدين بسبب ان نتائجه ضد العقيدة اللي هم اعتقدوها مسبقا. طيب هنا بيقول ايه بقى الهدف من النقد الكتابي؟ بيقول فالهدف من هذه الدراسات الخاصة بالنقد الكتابي ليس هو النقد بالضاد، يعني النقد الكتابي بالدال، نقد بالضال بآسف بالضاد يعني هدم، فهو مش نقد كتابي بالضاد لكن هو نقد بالدال، يعني يحاول يشوف فين الصح وفين الغلط ويختبر الأمور ويفحصها وهكذا. نقد بالدال يعني فحص الأمور واختبارها وان انت تشوف فين الصح وفين الغلط في المسألة، مش بالضروري نقدها، دي نقطة هامة. النقد قد يؤدي الى النقد، مخارج حروفي كويسة، النقد قد يؤدي الى النقد. ازاي؟ لو كان الشيء اللي انت بتنقده اصلا باطل وضلال في ضلال، فقطعا النقد سيؤدي الى النقد. لذلك انا لما باجي اتكلم عن الثالوث ما اقولش نقد الثالوث بالدال، لكن اقول نقده بالضاد، لان هو كله باطل اصلا ما فيهوش صح وغلط. كذلك التجسد لما باجي اتكلم عليه، كذلك الصلب والفداء. الكتاب المقدس ممكن اقول نقد لان فيه حاجات صح وفيه حاجات غلط. فهو زي ما قلت النقد قد يؤدي الى النقد اذا كان الشيء اللي انا انقده كله باطل اصلا، فمن خلال النقد سينهدم تماما. فهنا هو بيقول ايه؟ الهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد واكتشاف الاخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكاتب من البشر ان يعبروا عنه. يعني ايه الجملة دي؟ هو عاوز يقول لك ان النقد الكتابي مش هدفه النقد واكتشاف الأخطاء. خلي بالك هذه نتيجة طبيعية للنقد الكتابي. يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أنقد النقد الكتاب المقدس قطعا ولا شك سأكتشف الأخطاء اللي فيها، لكن مش ده الهدف الأساسي. المفروض ان دراسات النقد الكتابي دراسات يعني اصحاب نوايا حسنة، يعني هم مش هدفهم ان هم يسوقوا سمعة الكتاب، او مش هدفهم مجرد استخراج او اكتشاف الاخطاء في الكتاب، لكن الحال ان الكتاب اصلا فيه اخطاء، فبالتالي لما أطبق عليه النقد الكتابي هكتشف الأخطاء اللي فيه. بس مش ده الهدف، يعني ده مش الهدف الأساسي من الدراسة. انت فاهم قصدي؟ يعني مثلا سؤال، أو هقول لك ظرف، أخ من الإخوة الأفاضل كتب مقالة وقال لي اخي بتاعك جزاكم الله خيرا، انا كتبت مقالة في المجال الفلاني وانت صاحب علم في هذا المجال، اتمنى انك تقرأ هذه المقالة وتنتقدها نقد بناء. من ضمن عملية النقد لو انا اكتشفت اخطاء هقولها له، هقول له يا اخي جزاكم الله خيرا، انت في خطأ في هذه الفقرة، هل كان الهدف اصلا من النقد استخراج الاخطاء؟ لا، لكن دي نتيجة طبيعية للنقد والدراسة. فدي المشكلة عند المسيحي، المسيحي مش قادر يتقبل ان الكتاب المقدس اصلا فيه اخطاء، فبالتالي لما يوضع تحت عملية النقد الطبيعي ان الناقد سيكتشف الاخطاء، بس مش ده هدف الناقد في الاصل. لو الكتاب كان سليم 100% ما كانش هيطلع باخطاء من الكتاب المقدس. فبالتالي مسألة كونه اكتشف اخطاء او ما اكتشفش ده مش عيب في النقد الكتابي، دي نقطة هامة، ده مش عيب في النقد الكتابي، لكن عيب في ما ينقد. انا لما درست مقالة الاخ ومن خلال النقد طلعت له اخطاء، ده مش عيب في النقد، ده هو فعلا خطأ وقع فيه الاخ، ومن صحة منهجي النقدي اني فعلا قدرت اتوصل للاخطاء اللي كانت في مقالته. شوف الكلام. كذلك ايضا عند دراسة الكتاب المقدس، كون ان الناقد درس الكتاب واخرج منه اخطاء ده مش عيب في منهج النقد الكتابي، ده بالعكس ده دليل على انه منهج جيد، لانه بالفعل قدر انه يكتشف اخطاء. وكون ان النقد الكتابي ادى الى اكتشاف اخطاء في الكتاب المقدس رغم علمنا ان ده مش الهدف الاساسي من وراء النقد، الهدف الاساسي اعلى. ايوه مباشر. لكن كون ان احنا اكتشفنا اخطاء في الكتاب المقدس ده عيب في الكتاب نفسه مش عيب في المنهج النقدي. هقول الكلام مرة تانية أخيرة بأبسط أسلوب أقدر أتوصل إليه. المسيحيين بشكل عام ما بيحبوش النقد الكتابي، بسبب إن النقد الكتابي لما يتم تطبيقه على الكتاب المقدس بيكتشفوا أخطاء، فبالتالي هم فاكرين ان النقد الكتابي والنقاد هم اللي وحشين وهدفهم الاساسي اكتشاف اخطاء الكتاب المقدس علشان يحرجوا الكتاب المقدس او يحرجوا المؤمنين او يطعنوا في ايمانهم، ومش ده الحقيقة. الحقيقة ان النقد الكتابي ونقاد الكتاب المقدس عايزين يوصلوا للحق ما بين ركام باطل كثير، معلومات كتيرة جدا حوالين الكتاب المقدس، عاوزين نعرف فين الصح وفين الغلط فيها، فبالتالي بننقد الكتاب المقدس ومصادر الكتاب المقدس والمعلومات اللي حوالين الكتاب المقدس عشان نعرف فين الصح وفين الغلط. هل أثناء عملية النقد لو اكتشفنا أخطاء في الكتاب المقدس يبقى ده معناه إن احنا اللي نقدنا الكتاب وحشين، ولا ده معناه ان الكتاب هو اللي وحش وفيه فعلا اخطاء؟ ده معناه ان الكتاب المقدس هو اللي وحش وفيه اخطاء، فبالتالي المفروض ان المسيحي ما يزعلش من النقد الكتابي ومن النقاد، لكن المفروض يزعل انه هو كان بيعتقد الكمال في كتابه المقدس وعندما تعرض كتابه للنقد تم اكتشاف أخطاء فيه. الكلام واضح؟ أنا هقولها بطريقة تانية. القرآن الكريم ممكن يتعرض للنقد ولا لا؟ أيوة، ممكن ناس تنقد القرآن الكريم وتبحث في تاريخ القرآن الكريم وتبحث في مصادر نص القرآن الكريم، لكن هل نقد القرآن الكريم سيؤدي إلى نقضه وبيان بطلانه واكتشاف أخطاء فيه؟ لا. فبالتالي المسلم ما بيكرهش الدراسات والأساليب النقدية لدراسة النص القرآني، بالعكس، لأنه واثق في نص كتابه وواثق في موثوقية نقل النص القرآني وواثق في تاريخ انتقال النص القرآني وما إلى ذلك، بيقول لأي شخص أنا مرحب بأنك تنقد القرآن الكريم، ولو أنت ناقد منصف في النهاية لن تكتشف أي أخطاء، ولكنك فقط ستعزز إيماننا وثقتنا في القرآن الكريم. يبقى بالتالي النقد في حد ذاته ما بيعصفش بأي كتاب وما بيكتشفش الأخطاء في أي كتاب، لا، الأمر متعلق بالكتاب نفسه اللي أنا بدرسه واللي بنقده. لو الكتاب نفسه في أخطاء وفي تناقضات وفي مشاكل كتيرة، النقد العلمي سيكتشفه. ما زعلش بقى وقتها من النقد، أزعل من الكتاب نفسه أو أزعل في إيماني الباطل في الكتاب، لأن هذا النقد في حد ذاته المفروض أنه منهج علمي محايد، وإن مش هدفه استخراج أخطاء أو اكتشاف أخطاء، ده هيكتشف الأخطاء بسبب وجودها فعلا في الكتاب اللي بينقده. لكن لو الكتاب ده ما فيهوش أخطاء، يبقى النقد الكتابي سيعزز من موقف الكتاب وهيقوي وهيزيد ثقة الناس فيه. صحيح أخي أنصار 552 كده، يبقى الموضوع مفهوم. فهمنا ليه المسيحيين زعلانين من النقد الكتابي ونقاد الكتاب المقدس، لكن المفروض ان هم ما معهمش حق في هذه المسألة، وان المفروض ما يزعلوش من النقد الكتابي او يعتقدوا ان النقد الكتابي له اهداف سلبية. كلام واضح؟ ممتاز. طيب نكمل بقى كلام هنا. بيقول خلاص ان الهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد واكتشاف الاخطاء، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر ان يعبروا عنه. هو ده الهدف من النقد الكتابي. الهدف من النقد الكتابي بيبدأ بفحص النصوص وكل ما يتعلق بالنص، ده اسمه نقد نصي. احنا قلنا قبل كده من البداية خالص، النقد التاريخي هو اسلوب او اساليب او مناهج علمية لفحص الكتابات التاريخية التراثية القديمة علشان يعرف المعلومات التاريخية الصحيحة بخصوص هذا الكتاب. النقد التاريخي لما بيتطبق على الأسفار الكتابية بيبقى اسمه النقد الكتابي. النقد الكتابي ده بقى بينقسم إلى قسمين، قسم اسمه النقد النصي أو النقد الأدنى، الاثنين نفس الحاجة، نصي أو أدنى. القسم الثاني هو النقد الأعلى. كويس؟ العلماء بيبدأوا بالنقد النصي. أيوه الجملة دي صحيحة. النقد هو طبعا بالنسبة للمسلم هو عنده يقين راسخ بأن الكتاب أصلا فيه أخطاء، فأحنا بالنسبة للمسيحي مجرمين، بنستغل النقد الكتابي لاكتشاف الأخطاء. لكن المسيحي مش كده، المسيحي عنده نية حسنة، احنا اشرار بالنسبة له. المسيحي عنده نية حسنة، لما بيستخدم النقد الكتابي مش بيبقى قصده اكتشاف الأخطاء، لكن بسبب وجودها فعلا بيكتشفها، فيبقى بالتالي المفروض ما يزعلش بقى من النقد الكتابي. خلاص النقطة دي أنا أظنها وضحت بقى. نكمل في اللي احنا بنقوله. فقلنا أن النقد الكتابي بينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو النقد النصي، القسم الثاني هو النقد الأعلى. النقد النصي ده يعني إيه؟ يعني الجزء الخاص بفحص النصوص. يعني إيه فحص النصوص؟ صحيح، يعني إيه فحص النصوص؟ يعني بدرس كل ما يتعلق بنص الكتاب، مخطوطات الكتاب، مصادر نص الكتاب، بعمل عملية تحقيق للنص، بحاول أشوف نص الكتاب ده هو فعلا النص الذي كتبه المؤلف الأصلي بخط يده ولا في تحريف حصل لنص الكتاب، وحاول أعمل تحقيق أو تنقيح لنص الكتاب بحيث أن أنا أوصل لأصح وأدق وأفضل صورة للنص. كويس؟ ما هو لو ما عنديش نص كتاب يبقى أنا ما عنديش كتاب أدرسه أصلا. هو الكتاب إيه غير نص الكتاب؟ أهم حاجة في الكتاب نصه، فده اللي بيبدأوا بيه. عندي الكتاب الفلاني القديم عايز أدرسه، أعمل له نقد. أول حاجة فحص النص. فحص النص ده بيتم إزاي؟ عن طريق النقد النصي. النقد النصي ده بيعملوا إيه؟ بيجمعوا كل نسخ الكتاب، كل نسخ الكتاب أو كل مخطوطات الكتاب القديمة أو كل مصادر نص الكتاب. يعني إيه كل مصادر نص الكتاب؟ يعني أي وثيقة أو مرجع قديم أجد فيه نص هذا الكتاب أو جزء من نصه، بجمع كل المخطوطات القديمة دي، وبعدين أعمل عملية مقارنة ودراسة بحيث أن أنا أستخلص من هذه المصادر أقدم وأدق وأصح شكل لنص الكتاب. ده النقد النصي. النقد النصي تعريفه المشهور هو دراسة مخطوطات. أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. ده الـ textbook definition of textual criticism، التعريف زي ما الكتاب بيقول للنقد النصي. بدرس كل مصادر نص هذا الكتاب، أقارنهم ببعض وطلع الاختلافات ونقح النص، وحاول أوصل لأقدم وأصح وأدق صورة للنص. كويس؟ بعد ما خلاص أوصل لأدق وأقدم وأصح صورة للنص، بدخل في مجال النقد الأعلى. ثانية واحدة. بعد ما خلاص خلصت الجزء الخاص بالنقد النصي، بدخل للمرحلة التانية اللي هي إيه؟ النقد الأعلى. النقد الأعلى ده هو اللي بيحقق، يعني مع الجزء الأولاني، هو اللي بيحقق الهدف الأساسي للنقد الكتابي. هقول تاني، بعد ما خلصنا دراسة النقد النصي للكتاب، بدخل على المرحلة التانية اللي هي النقد الأعلى. النقد الأعلى مع النقد النصي هو اللي بيحقق الهدف الرئيسي الأساسي للنقد الكتابي، اللي هو إيه؟ الهدف الرئيسي الأساسي للنقد الكتابي هو ان انا اوصل ليه هو مؤلف الكتاب ده كان عايزني افهم ايه من كتابه. ده الهدف. ما الذي كان يريدني ان افهمه كاتب هذا الكتاب؟ ده اللي هو كاتبه كده للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر ان يعبروا عنه. ده الهدف الرئيسي. انا عندي كتاب قديم، هو الكتاب ده المفروض يتفهم منه ايه؟ طب وانت هتجيب منين المفروض يتفهم منه ايه؟ المفروض يتفهم منه ايه؟ ايه معناه؟ هو مؤلف الكتاب كان عايزني افهم ايه من كتابه. هو ده هدف النقد الكتابي. شفت ازاي؟ هو ده هدف النقد الكتابي. فخلاص اول حاجة بعملها بدرس النص، النقد النصي، بدرس النص، بقارن المخطوطات، بحاول اوصل لادق وافضل واصح شكل للنص. بعد كده بعمل ايه؟ بدخل على النقد الاعلى. النقد الاعلى ده بقى له علاقة بايه؟ له علاقة بمن هو كاتب الكتاب، اي معلومات تساعد على فهم النص، اي معلومات تساعد على فهم النص، ده نقد اعلى. يبقى النقد النصي هو ما يتعلق بالنص نفسه، ماليش دعوة النص يتفهم منه ايه، ده مش شغلة النقد النصي. النقد النصي شغلته ضبط النص، التحقق من النص، الوصول لأقدم وأصح وأفضل نص، ده شغلانة النقد النصي. النقد الأعلى شغلته إيه؟ كل ما يخص فهم النص أو أي عوامل تؤثر على فهمي للنص، ده النقد الأعلى. فبالتالي من ضمن الحاجات اللي هتساعدني إني أفهم النص، احاول اعرف هو مين اللي كتب النص ده اصلا، وكتب النص ده امتى، وكتبه ليه، وكتبه لمين، وظروف كتابته كانت ايه، وهكذا. اسئلة كتير زي كده. فهمنا النقد الكتابي واقسام النقد الكتابي. يبقى نقد تاريخي يطبق على أصفار كتابية يبقى نقد كتابي، منقسم قسمين، نقد نصي ونقد أعلى. النقد النصي المتعلق به إن أنا أوصل لأدق وأصح وأفضل صورة للنص. النقد الأعلى هو دراسة كل العوامل اللي هتساعدني لفهم هذا النص، اللي من ضمنه مين اللي كتب، وكتب ليه، وكتب سنة كام، وكتب لمين، وكتب في أنهي ظروف، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط. يبقى المفروض فعلا النقد الكتابي ما هوش حاجة وحشة، ده بالعكس، ده هدفه ان احنا نوصل للفهم الصحيح لهذا الكتاب، اللي هو الفهم الذي كان يريده الكاتب ان انا افهمه من الكتاب. ده حاجة حلوة خالص. لكن المشكلة فين؟ المشكلة ان المسيحي حاطط صورة مسبقة لما يجب ان يفهم من الكتاب، فلما يجي يلاقي ان النقد الكتابي اختلف مع اللي في دماغه يكره النقد الكتابي. على سبيل المثال، لما النقد الكتابي يقول ان هذا النص لا يدل على ألوهية المسيح، هيكره النقد الكتابي ولا لا؟ هيكرهه طبعا. لما النقد الكتابي يقول ان كاتب اسفار الكتاب المقدس تقريبا مجهيل، هيكره النقد الكتابي ولا لا؟ هيكرهه. ليه؟ عشان هو عنده صورة ذهنية مسبقة ان كتبة الاسفار هم تلاميذ المسيح، هم كذا هم كذا، ناس نعرفهم، ناس قديسين، ناس مش عارف مين. لما يجي مسيحي يقتبس نص معين والنقد الكتابي يقول له هذا النص مضاف وليس من أصل الكتاب، هيكره النقد الكتابي ولا لا؟ هيكره. وهكذا نكمل قراءة. فهو بيقول إيه؟ ومع أن بعض نتائج هذه الدراسات، شوف هنا بيحاول يجمل الصورة. يجمل الصورة إزاي؟ إنه بيقول بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع إيه؟ مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس. ده السبب إن المسيحيين بيكرهوا النقد الكتابي، إن نتائج دراسات النقد الكتابي تعارضت مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس. شوف بس إيه، يعني اتعلم إزاي توصل السم في العسل. يعني الراجل بيحاول يوصل المعلومة للمسيحي اللي بيقرأ بشكل كده يعني ما يصدموش. بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس. لما تيجي بقى تتأمل ما هي هذه النتائج التي تعارضت مع المفاهيم الراسخة، هتلاقي مصايب سودة. يعني مش حاجة تافهة زي ما هو بيحاول يوصل للناس أو بيحاول يستعبطهم أو بيحاول ينيمهم. زي ما قلت قبل كده، وجهة النظر الإيمانية فيما يخص الكتاب المقدس متعلق بثلاث أمور: متعلق بكتبة الأسفار، متعلق بوحي الكتاب، متعلق بعصمة الكتاب. إيه هي النظرة الإيمانية؟ قلنا أن كتبة أسفار العهد القديم هم أنبياء العهد القديم، كتبة أسفار العهد الجديد هم تلاميذ المسيح وشهود عيان والكلام ده كله. النظرة الإيمانية بالنسبة للوحي، كل الكتاب هو موحى به من الله بغض النظر عن أسلوب الوحي. عصمة الكتاب، الكتاب المقدس معصوم وزي الفل وله الموثوقية والمصداقية الكاملة. ايه بقى رأي النقد الكتابي في هذه المسائل؟ النقد الكتابي بالنسبة لكتبة الأسفار مجاهيل، ما نعرفهمش، وكانوا مؤلفين او محررين، ده معناه ضمنيا ان مفيش وحي، انه كانوا بينقلوا من مصادر اقدم والكلام ده كله. وحي الكتاب المقدس لا يوجد دليل، لا يوجد نص قطعي الدلالة على ان العهد القديم موحى به من الله، لا يوجد نص قطعي الدلالة على ان العهد الجديد موحى به من الله. عصمة الكتاب المقدس، الكتاب اتحرف لما شبع، مفيش عصمة من التحريف. الكتاب يحتوي على اخطاء وتناقضات، سواء اخطاء تاريخية او علمية او جغرافية او حسابية زي ما الاخ عايز يقول. ده غير بقى رفيع في النص. رفيع في النص يعني ايه؟ يعني نصوص المسيحي بيستدل بيها، النقد الكتابي يبين ان استدلاله خاطئ. اقتباسات المسيحي بيقتبسها عشان يثبت شيء معين، النقد الكتابي يثبت ان اللي انت بتحاول تثبته ده غلط. حاجات كتيرة زي كده. فبالتالي النتيجة الواقعية اللي بيصل اليها دارسوا النقد الكتابي هو انهم يدرسوا النقد الكتابي على جنب وإيمانهم في جنب تاني خالص. ده الواقع. هو ممكن يكون باشا وعالم مخطوطات قد الدنيا ودارس تاريخ مسيحي مبكر وراجل زي الفل، لكن برضو درويش. وده أمر عجيب جدا تجده في أصحاب كل الديانات الباطلة. المسلمين بس هم اللي ما بيتصفوش بكده. المسلمين بيشغلوا عقلهم، بيتبعوا الدليل والبرهان في كل الأحوال، في أمورهم الدينية والدنيوية. أصحاب الديانات الباطلة بيعملوا فصل. ممكن في الدنيا عقل ومنطق ودليل وبرهان ودراسة وكيمياء وفيزياء وأحياء وجيولوجيا وتاريخ زي ما أنت عالم يا أخي. ده إيه ده؟ جبل علم ماشي على الأرض. من ناحية الدين كمثل الحمار يحمل أسفار. مش فاهم، ما بيستخدمش العلم مطلقا في دينه أبدا. ممكن يكون متخصص دراسات دينية ويعرف نتائج الدراسات العلمية التاريخية التي تنقد دينه، ومع ذلك ولا له أي تأثير. درويش فاصل الدين عن العلم والدليل والبرهان تماما. تيجي تقول له أنت مؤمن ليه؟ كلها أمور عاطفية. أصل يسوع ظهر لي، أصل العذراء ظهرت لي، أصل لما كنت بنام بحلم بصلبان، أصل لما كنت بعدي قصاد الكنيسة كنت بحس بشوق وحنين جوه قلبي لدخول الكنيسة، أصل أبونا لما بشوفه في التلفزيون قلبي بينشرح، كلام من ده. الله المستعان، ربنا يهديهم. طيب هنا آخر جملة هو بيقولها، بيقول فإنها بشكل عام، اللي هو النقد الكتابي ونتائج دراسات النقد الكتابي، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. كلمة صحة التعليم الأساسية دي، لو في صوت يا ريت تكتب واحد. كلمة صحة التعليم الأساسية دي كلمة مبططة جدا، وأنا أتحدى إن النقد الكتابي يثبت صحة التعليم الأساسية لكن بعد وضع ما هي التعليم الأساسية. التعليم الأساسية دي ممكن تكون إن المسيح شخصية تاريخية حقيقية. التعليم الأساسية دي ممكن تكون إن المسيح كان له تلاميذ. صحة التعليم الأساسية دي يعني ممكن يعني تفترض أي معلومة هامشية المسيحي بيعتقدها إن هي حاجة شيء أساسي ورئيسي. أنا بقول اختصاراً، ما هي التعليم الأساسية المسيحية؟ اكتب وراي. أول حاجة ما يخص الثالوث، تاني حاجة ما يخص التجسد ولاهوت المسيح، تالت حاجة ما يخص الصلب والفداء والكفارة، الجزء الخاص بكيفية دخول الجنة يعني، وإن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات. رابع حاجة ما يخص الكتاب المقدس، اللي هي الحاجات بقى اللي احنا قلناها دي. تعال شوف الأربع حاجات دول. النقد الكتابي هل بيثبت الثالوث؟ لا طبعا. بيثبت إن النصوص الأساسية اللي المسيح بيقتبسها من العهد الجديد على انها دليل على الثالوث من العهد الجديد، النقد الكتابي بيثبت ان النصوص دي محرفة او لا يستطيع ان يعتمد عليها. النقد الكتابي والدراسات التاريخية تثبت ان ما كانش فيه ثالوث في العهد الجديد، ما كانش فيه ثالوث في القرن الاول، ان الثالوث عقيدة تطورت عبر الزمن من القرن الأول إلى مجمع نيقيا 325 ميلادية. أيضا التجسد، النقد الكتابي بيثبت إن أهم نص بيقتبس المسيحي لإثبات التجسد محرف. النقد الكتابي بيثبت إن ممكن الديباجة اللي فيها أهم نص يخص لاهوت المسيح وما يفهمونه إنه دليل تجسده، هذه الدباجة بتاعت يوحنا 1:1 غالبا إضافة لاحقة على الكتاب وليس من أصل الإنجيل الرابع. الواحد لو قعد يتكلم في تفاصيل زي كده يعني حرام واحد يعتقد أن النقد الكتابي والدراسات التاريخية تثبت الثالوث والتجسد ولاهوت المسيح والصلب والفداء وعصمة الكتاب المقدس ووحي الكتاب المقدس وما يخص كتبة أسفار الكتاب المقدس. الأربعة دول عندي هم أهم أركان إيمان مسيحي بغض النظر عما يخص الكنيسة والتقليد اللي هو المعمودية والتناول والاعتراف والكلام ده كله وباقي أسرار الكنيسة. النقد الكتابي قطعا ولا شك ضد هذه النقاط الأربع: الثالوث، التجسد ولاهوت المسيح، الصلب والفداء والكفارة، ما يخص الكتاب المقدس. طيب نكمل قراءة من كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، دار الثقافة، صفحة رقم 208، نفس الصفحة. بيقول ايه؟ طبعا ده بعد الشرح اللي احنا شرحناه هيبقى سهل الكلام. كان للنقد الكتابي هدفان اساسيان، الهدفين دول هما قسمي النقد الكتابي اللي هو النقد النصي والنقد الأعلى. إيه بقى الهدفين؟ أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. ده نقد نصي ولا نقد أعلى؟ ياريت أقرأ إجابة على التكست اللي هو كاتبه. ده نقد نصي ولا نقد أعلى؟ التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. لا، غلط. ده نقد نصي. احنا قلنا النقد النصي هو ما يتعلق بتحقيق النص، الوصول لأقدم وأصح وأدق شكل للنص. مادام بيتكلم على شكل النص يبقى ده نقد نصي. يعني ايه شكل النص؟ شكل النص يعني الكتاب نصا ككلمات وحروف. هل الكتاب بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، ولا بيقول بدء انجيل يسوع المسيح، ولا بيقول بدء انجيل يسوع؟ انا عندي مخطوطات بتقول ده وده وده. من خلال النقد النصي ادرس المخطوطات، اقارن ما بينهم، اوصل لادق شكل للنص. النص المفروض يبقى شكله ايه؟ طبعا خلي بالكم، ما دمنا اقرينا ان النقد النصي يتم تطبيقه على الكتاب المقدس، ده معناه ان في امور معينة متحققة في الكتاب. ايه بقى هي الامور دي؟ شوف هقولها تاني. ما دمنا اقرينا ان النقد النصي يطبق على الكتاب المقدس يبقى الكتاب المقدس فيه هذه المشاكل. ايه المشاكل دي؟ رقم واحد، النسخ الاصلية للاسفار الكتابية مفقودة. يعني ايه؟ يعني نسخة الكتاب الاصلية، نسخة الكتاب الاصلية اللي كتبها المؤلف بخط يده، دي مش موجودة، ما بقتش موجودة. امال بنجيب نص الكتاب منين؟ من مخطوطات اخرى متأخرة. لكن النسخة الاصلية بخط يد المؤلف نفسه ما بقتش موجودة، اللي احنا مش عارفين هو مين اصلا. فدي اول مشكلة. ما دمنا قلنا ان النقد الكتابي، اسف، النقد النصي بيطبق على الكتاب المقدس يبقى أول مشكلة لابد من الإقرار بها إن النسخ الأصلية للأسفار الكتابية مفقودة، والنسخة الأصلية دي مقصود بها إيه؟ مقصود بها النسخة التي بخط يد المؤلف نفسه أو من تولى كتابتها عنه. يعني لو هو كان بيملي واحد، النسخة اللي كان الكاتب اللي بيتملى ده كتبها بإيده هي دي النسخة الأصلية. بقى النسخة الأصلية المفقودة، المقصود بالنسخة الأصلية النسخة اللي المؤلف الأصلي كتبها بخط إيده أو بخط الشخص اللي تولى كتابتها عنه، لأن ممكن المؤلف يكون لا يعرف القراءة والكتابة فبيملي كاتب، فالنسخة اللي كتبها الكاتب هي دي النسخة الأصلية. طيب ايه بقى تاني مشكلة؟ تاني مشكلة ان المخطوطات التي بين ايدينا مليئة بالاختلافات، مجرد ان انا اقول ان انا عاوز اصل الى اقرب وادق واصح شكل للنص، ده معناه ان انا مختلف على ما هو نص الكتاب. يعني ايه؟ يعني عندي اكثر من شكل مختلف للنص. انا لما اقرأ في هذه المخطوطة اجد النص مختلف عما اقرأه في المخطوطة الثانية، اجد النص مختلف عما اقرأه في المخطوطة الثالثة، فانا عايز اعمل مقارنة ما بين المخطوطات علشان اوصل لاقرب وادق واصح شكل للنص. هو ده النقد النصي. يبقى ما دمت، ما المشكله في عدم وجود النسخه الاصليه؟ المشكله في عدم وجود النسخه الاصليه مترتبه على المشاكل التانيه. يعني ايه؟ يعني اولا لابد من الاقرار ان انا لو معايا النسخه الاصليه ده معناه ان خلاص لا توجد أي مشكلة بالنسبة لنص الكتاب، لا أحتاج إلى تحقيق النص أصلا لأن النص الأصلي موجود ما بين إيدي، تمام؟ فيبقى ضياع الأصل جزء من المشكلة. اللي هي إيه المشكلة؟ إن أنا ما بقتش عارف هو نص الكتاب شكله إيه. يعني ضياع النسخة الأصلية مش هي كل المشكلة، لا ده جزء أساسي في المشكلة. جزء أساسي ليه؟ لأن أنا لو كان معايا النسخة الأصلية ما كنتش هحتاج أصلا لدراسة ولا فحص ولا بحث ولا تدقيق ولا مقارنة، أنا معايا النص نفسه، هيبقى القضية كلها في إثبات أن المخطوطة دي هي فعلا نسخة أصلية. لكن ضياع النسخة الأصلية جزء من الإشكالية. الإشكالية اللي هي إيه؟ ان انا لم اعد اعرف ما هو الشكل الاصلي للنص فبحاول اوصله، فدي الاشكالية. ليه ما بقتش عارف الشكل الاصلي للنص؟ السبب رقم واحد هو ضياع النسخة الاصلية. السبب الثاني ان كل المخطوطات بينها اختلافات. السبب الثالث، ودي نتيجة أو سبب السبب الثاني، إن حصل تحريف أثناء عملية نسخ النص. ما هو الأصل ضاع بس الكتاب اتعمل منه نسخ، أثناء عملية النسخ كان بيحصل تحريف، هذا التحريف هو الذي أدى إلى وجود اختلافات ما بين المخطوطات. يبقى الخلاصة في المصاصة ان ما دمت قلت ان الكتاب المقدس بيطبق عليه نقد نصي يبقى الكتاب المقدس اصابه التحريف. شوف الكلام، الكتاب المقدس اصابه التحريف. النقطة دي أنا هقولها بس مش هفصل فيها دلوقتي. إن كون إن الكتاب، كون الكتاب أصابه التحريف، هذا لا يعني بالضرورة إن الكتاب بالكامل محرف. دي نتيجة تانية بنصل إليها مع الدراسة. شوف أنا أقول إيه. الأصل ضاع بس كان بيتنسخ منه نسخ، أثناء عملية النسخ كان بيحصل تحريف، ده اللي أدى إلى إن المخطوطات ما بينها اختلافات. بس كون إن المخطوطات ما بينها اختلافات وإن الكتاب أصابه التحريف، ده لا يعني بالضرورة إن الكتاب خلاص أصبح محرفا. إمتى الكتاب يبقى محرف؟ ده أنا بتفلسف، أنا بتفلسف. إمتى الكتاب يبقى محرف؟ الكتاب يبقى محرف لما هذا التحريف يستقر في نص الكتاب ويؤخذ به على إنه نص الكتاب، وقتها يبقى الكتاب محرف. الكلام ده واضح؟ أنا هقول لك حاجة من الآخر. نص القرآن الكريم نقل بطريقتين، طريقة شفهية وطريقة مكتوبة. طريقة شفهية عن طريق التواتر، وإن جبريل عليه السلام سمع من رب العزة وقرأ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد سمع من جبريل قرأ على الصحابة، الصحابة سمعوا النبي محمد قرأوا على غيرهم، وهكذا نقل الجمع عن الجمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. دي طريقة من طرق نقل القرآن. الطريقة الثانية المصاحف القديمة. طيب سؤال، فرضا ان وجدنا ان حصل تحريف في بعض المصاحف القديمة، هل ده معناه ان القرآن بقى كتاب محرف؟ سيبك من كلمة تحريف، علماء المسلمين بيقولوا تصحيف، حصل تصحيف، خطأ كتابي في مصحف من المصاحف القديمة او في اكثر من مصحف، هل ده معناه ان القرآن اصبح محرفا؟ لا. ليه؟ لان هذا التحريف او التصحيف الذي وقع نستطيع تداركه واكتشافه عن طريق مقابلة النص المكتوب بالمصدر المسموع، فيبقى نص القرآن لم يتأثر بهذا التحريف أو التصحيف. المسلمين عارفين إن ده غلط وبيقدروا يكتشفوا إنه غلط، ومعرفتهم للنص القرآني ما زال ثابتا لم يتأثر. شوف الكلام ده كلام في غاية الأهمية. المصدر المسموع هو القرآن المنقول شفاهة بالتواتر أو حتى بالمقابلة والمقارنة مع مصاحف أخرى معروفة المصدر وموثوقة ومعتمدة من قبل المسلمين، مش هتغلب. انا لقيت مصحف قديم فيه خطأ، انا حافظ القرآن وعندي سند متصل للنبي اقارنه باللي انا حافظه، لا ده غلط، ده مش قرآن، ده مش قرآن بأي رواية من الروايات المقبولة التي يتعبد بها كقرآن. قارنت بمصاحف أخرى كثيرة معتمدة موثوقة معروفة مصدرها، عرفت أنه مش قرآن، خلاص يبقى هذا التحريف أو التصحيف أو الخطأ اللي وجدته في مصحف قديم لا يعني أن القرآن أن القرآن بقى كتاب محرف، لأني ما زلت قادر على معرفة التحريف، على معرفة الخطأ، وإخراجه من النص القرآني وبقاء النص القرآني على ما هو عليه دون تأثير. المشكلة في الكتاب المقدس إن الكتاب المقدس من كتر التحريف والتغيير والتبديل اللي حصل فيه سواء عمدا أو سهوا من كتر التحريف اللي حصل فيه المسيحيين ما بقوش عارفين فين كلام الله من كلام البشر من التحريف، كله بقى كوكتيل على بعض. وقتها يبقى ده كتاب محرف، لان انا ما بقيتش عارف فين التحريف وفين الكلام الالهي. شوف واحد زي دانيال ولس يقول لك ايه، كلام ربنا كان ماسك نسخة نقدية من العهد الجديد، بيقول لك كلام ربنا مش هيخرج عن مكان من اتنين، يا اما هو في المتن يا اما هو في الهامش. ده في حد ذاته مشكلة، هو ما يعرفش كلام ربنا فين، هو كلام ربنا في المتن نفسه ولا ضمن الاختلافات المذكورة في الهامش. فهو بيقول لك بص كبر دماغك، هو يا اما في المتن يا اما في الهامش. طب وانت مين قال لك كده؟ ممكن يكون ضاع تماما، لا بقى موجود في المتن ولا في الهامش. وبعدين هو انت تقبل كل الاشكال المختلفة، انت بيتساوى معك الخطأ بكلام ربنا، بيتساوى معك التحريف بالكلام الالهي الموحى به؟ اشكالية كبيرة جدا جدا. على كل حال هنا بيقول بيكمل كلامه عن النقد النص، بيقول بعد ما قال الهدف الأول من النقد الكتابي، الهدف الأول من النقد الكتابي أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية. هنا المقصود بكلمة خطأ مش المقصود به غلطة، أو مش المقصود به تناقض، أو مش المقصود به خطأ علمي أو تاريخي أو جغرافي، لا، المقصود به النصوص الخالية من الأخطاء النسخية. جزاكم الله خيرا أخي أنصار. يعني إيه؟ يعني error in copying. يعني إيه؟ يعني أنا عندي نسخة قديمة بعمل منها نسخة جديدة، المفروض لو عملية النسخ تمت بدون أخطاء النص القديم يتنقل زي ما هو في النسخة الجديدة، لكن لو وجدت أن النسخة الجديدة مختلفة عن النسخة القديمة يبقى وقتها حصل خطأ أثناء عملية النسخ. هذا الخطأ قد يكون متعمدا مقصودا أو قد يكون سهوا بغير قصد. يعني إيه؟ يعني الناسخ أثناء عملية النسخ حرف النص عامدا متعمدا، ده اصطلاحا خطأ، error في الكوبيينج، لكن نوع الخطأ ايه؟ تحريف متعمد. هو كده كده حدوث خطأ اثناء عملية النسخ هذا يساوي تحريف، كده كده حصل تحريف، لكن التحريف ده او الخطأ ده نوعه ايه؟ يا اما يبقى مقصود متعمد يا اما يبقى سهوا بغير قصد. مقصود متعمد يعني الناسخ وهو بينقل النص غير النص عامدا متعمدا لأسباب معينة. سهوا يعني ايه؟ يعني حصل خطأ بصري، الإضاءة ما كانتش كويسة، غلط، اتلخبط وهو بينقل، حاجات زي كده، ما كانش قصده ينقل غلط بس حصل خطأ أثناء عملية الدسخ، التحريف وقع، بس يا إما يبقى سهوا يا إما يبقى عمدا. فده معنى الوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ. يعني إيه؟ يعني حاول يتتبع الأخطاء النسخية اللي النساخ وقعوا فيها سواء عمدا أو سهوا، وينقحوا النص منها عشان يوصلوا للنص الأصلي أو الأقرب إلى الأصل. فهنا بيقول إيه؟ سبب المشكلة؟ ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية، الأصول ضاعت، فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس من خلال إيه؟ دراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. ده النقد النصي. النقد النصي بعد ما يتطبق في النهاية إيه اللي بيحصل؟ بيدي لك نسخة كتاب مقدس جديدة. أنا درست المخطوطات وادي نسخة الكتاب المقدس اللي أنا طلعت بيها. أنا النقطة دي مش عايز أكروتها، لذلك أنا هكتفي بهذا القدر اليوم. المرة القادمة نكمل إن شاء الله يوم الأحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، هنكمل كلام عن النقد النصي ده والهدف الرئيسي الآخر للنقد الكتابي، علشان مش عايز أكروتكم. طيب، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش في محاضرة غدا عصير كتاب وهم الإلحاد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.